الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد تناولت بالتفسير الفقهي قول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن يمن علينا رب العزة والجلال باستخراج عدد من الأحكام الفقهية في الآيات الواردة بعد هذه الآية. فأول هذه الآيات قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ففي هذه الآية التحذير من الرياء وبيان أن العمل المنطلق من الرياء لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. وقد استدل بالآية على سوء حال المرء بسوء خاتمته، فإنه متى عمل الإنسان آخر عمره أعمالا سيئة سيكون سببا لذهاب أجر أعماله الصالحة التي أدها في أول عمره. وفي هذه الآية دلالة على أن السيئات تذهب الحسنات، وقوله فأصابها إعصار، الإعصار هو الريح الشديدة، وفي الآية ضرب الأمثال للأحكام لتفهم، وفيها تقريب المعاني المعقولة بالصور المحسوسة، وفي الآية الترغيب في التفكر في الحوادث والمخلوقات. وأما الآية الثانية ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي هذه الآية الأمر بأن تكون النفقة من الجيد لا من الرديء، سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع أو نفقة على الأقارب. وقد قيل بأن التطوع لا يدخل في هذه الآية ولا يشمله النهي المذكور هنا، فإن التطوع المستحب لو أخرج الإنسان فيه من المال الذي يكون أقل جودة لم يلحقه ملامة بسبب ذلك. وقد استدل بالآية على وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنها من المكاسب في قوله جل وعلا: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وسدل بالآية على وجوب الزكاة فيما ورثه الإنسان من غيره إذا كان من الأموال الزكوية ومضى عليها الحول. وقد استدل بالآية على جواز أن ينفق الرجل من مال ولده وأن يأكل منه. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم. وفي الآية وجوب الزكاة في الزروع والثمار لأنها مما أخرج من الأرض، فيدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. واستدل الحنفية بالآية على وجوب الزكاة في القليل والكثير من الثمار والحبوب، وقال الجمهور: لا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أوسق. قد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة فيما كان دون 5 أوسق. قد استدل بعضهم بالآية على وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض من الثمار والحبوب بدون استثناء، والجمهور على انحصار وجوب الزكاة فيما كان قوتا يدخر، وقد استثنوا أو خصصوا عموم الآية بعدد من النصوص الواردة في ذلك. وقد استدل بالآية على وجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض، كما استدل به على وجوب الزكاة في الركاز بإخراج الخمس، والركاز ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية. وأما المعادن هل تجب الزكاة فيها؟ فقد قال الجمهور فيها نصف العشر. وفي الآية دليل على أن المكاسب منها ما هو مكسب طيب ومنها ما هو مكسب خبيث. وفي الآية أنه يحسن بالإنسان أن يعامل غيره بمثل ما يحب أن يعامل به. وفي الآية استحباب الإغضاء عما لا يستحسن من أقوال الآخرين وأفعالهم. وفي الآية التحذير من الشيطان في التخبط في إخراج النفقات. وفي الآية أنه ينبغي بالعباد أن يتفاءلوا في تجاراتهم ونفقاتهم، ولا يحسن بالعبد المؤمن أن يكون من أهل التشاؤم الذين يتسخطون ما يقضيه رب العزة والجلال. وفي الآية أن حال الغني الشاكر أفضل من حال الفقير الصابر. وفي الآية فضل الحكمة وفضل أصحابها، المراد بالحكمة وضع الأمور في مواضعها وتجنب الأمثال القبيحة. وفي الآية مدح العقول وأصحابها في قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الآية أن ما يعطاه العباد من الخير هو فضل من الله عز وجل. وفي الآية إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأفعال الاختيارية به سبحانه. وفي الآية الترغيب في النفقات والحث عليها وبيان حسن عاقبتها دنيا وآخرة. وقد جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المال الذي ينفق منه يكون من أسباب البركات. ثم قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولعلي أن أؤخر القول في هذه الآية للقاء آت. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وبارك في جهودكم، وأسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.